عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. نعم، هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه ذلك أن الضرر يزال، وهي قاعدة من القواعد الخمس الكبرى الكلية. الضرر يزال، ويتعلق بهذا الحديث مسائل. المسألة الأولى أن الضرر منفي عن الشرع شرعا وكونا، فأصل الشرع لا ضرر فيه، لكن قد يعرض الضرر لمرض أو تغير حال أو كبر سن أو غير ذلك، ففي مثل هذا فالضرر يزال. المسألة الثانية، الضرر نوعان: ضرر بحق وضرر بغير حق. والضرر نصت الشريعة على أنه يزال الضرر بغير حق. أما لو أن السلطان أكره رجلا على أن يدفع ماله لرجل يطلبه هذا المال، فهذا ضرر بحق، وهو جائز بالإجماع كما حكاه الشيخ الإسلام بن تيمية، وقال: الإكراه بحق جائز بالإجماع، حكاه في الاستقامة في كتابه الاستقامة. إذن الضرر نوعان: ضرر بحق وضرر بغير حق. المسألة الثالثة، الشريعة جاءت بأن درء المفاسد أي الضرر المقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة من القواعد الفقهية، لكن هذا إنما يكون إذا تساويا، أي تساوت جلب المصلحة مع درء المفسدة، كما ذكر ذلك ابن السبكي في كتاب الأشباه والنظائر. فإذا تساوى الأمران فدرء المفسد مقدم على جلب المصلحة، أما إذا رجحت جلب المصلحة فإنها مقدمة. نعم، المسألة كما الآن، المسألة الرابعة، احتج بالحديث الإمام أحمد، فإن الحديث له طرق، فإن الحديث طرقا، وصحه بمجموع طرق ابن الصلاح والعلاء وغيرهم من أهل العلم، فمثله لم يأتي بحكم جديد فيسهل فيه، والله أعلم. نعم.